المزدلفة في أثناء الليل للطعنة من الرجال والطعنة من النساء والأطفال قبل زحمة الناس. يدل حديث ابن عباس أن الرسول أذن لابن عباس وأشباه أن يدفعوا بالضعفة، وأذن للنساء كذلك وضوء لهم النساء أن يدفعن بالعيد وأذن لشوكة كذلك وكذا أبو سلمة. دل ذلك على أن يشرع تقديم الطاعة، يشرع أن الطاعة يتقدموا من مزدلفة إلى منى بالليل قبل زحمة الناس. في النص الثاني بعد مضي خالد الليل تدفع النساء والكبار السن والمرضى والأطفال والأم ثم يدفعهم إلى منى منى. هذا من تيسير الله وتسهيله سبحانه وتعالى، هو الذي يقول جل وعلا يريد الله بكم يسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، هذا من التيسير. ويدل على ان فمي قبل طلوع الشمس في حق هؤلاء لا باس به، وهكذا في اخر الليل. ولهذا رمت ام سلمه قبل الفجر ثم مضت واضالت الى مكه، وهكذا اخوت اختها اثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن الظهر من ذلك. فدل على ان الذين يتقدمون في اخر الليل يؤمرون في اخر الليل او في الفجر قبل طلوع الشمس ولا حرج في ذلك، وان هذا تابع للرصه. ويدل على هذا المعنى احاديث، فانه صلى الله عليه وسلم قام وها وقال خذوا عني مناسككم، وسأله سائلون قالوا يا رسول الله هذا يقول نحرت قبل أن أرمي، والآخر يقول نحرت قبل أن أرمي، والآخر يقول حلقت قبل أن أذبح، ويقول لهم جميعا لا حرج لا حرج. فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس لا حرج، لأن الرسول ما فصل ما فصل كل من سأل قال لا حرج لا حرج في هذا اليوم. فدل على ان لو رمى قبل طلوع الشمس لا حرج لانه يغسل في حقهم، فدل ذلك على انه لا حرج في ذلك. لكن هو يروي روحا بعد ارتفاع الشمس كما رمى الذي يرجونه هذا هو الاخر يتسر يتسر روحا او بعد الظهر او بعد العصر يكون افضل، ويرمى قبل طلوع الشمس او في اخر الليل كما اذن الشرع توجه من المزدلفه فلا باس بذلك، فلا سيما الظن ومن معهم. وهكذا غيرهم، لكن ترك الافضل غيرهم ترك الافضل ان يصبر حتى يرمي روحا. رمى علي بن عباس لا تقوموا حتى تطلع الشمس وحديث ضعيف كما قال المؤلف، لان من رواه الحسن العراقي ولم يسمع من عباس وهو منقطع، وجاءت له الصلاه ضعيفه. فالصواب ان يجي من رمي قبل طلوع الشمس لكن افضل ان انتهى الوجه الاول قبل ان يصل بالشريك لمتابعه ما تبقى على الوجه الثاني.